بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع

ليكونوا من أصحاب السعير. فأحيينا به الأرض بعد أولئك السيئات لهم عذاب كبير وما يغني

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قدامك القمر ورسوله ومستخفى صلاة القمر. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. لا تنبي مرة ثانية بس مرة حياك القمر المنير مرة ثانية. اللهم صل عليه. يا غني يا غني يا غني. يولد الليل في النهار. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. وسخر الشمس والقمر يولد الليل في النجار ويولد النجار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله ذلكم الله ربكم له الملك. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. والله العظيم كمان كمان الملك والله العظيم الملك حاجه ما فيش بعد كده. لا يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. من يتعلم الله يقول الله

يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يعني حياة القرآن ورب القرآن. يا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. ولو كان ذا قربى. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم.